السلام عليكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وسخرهم الله في من عنده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. لازلنا مع سورة النساء في آية الآية 148. قال الله سبحانه وتعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أنه لا يحب الجهر بالسوء من القول، ومعنى أن ربنا لا يحب يعني الله سبحانه وتعالى يبغض ويعاقب من يفعل ذلك، ولكن الله لم يقل إن الله يبغض، إنما قال إن الله لا يحب، لأن أهل الإيمان يبحثون عن محبة الله، فمجرد أن يعرف أن ربنا لا يحب فهو هيبتعد عن هذا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. يعني إيه الجهر بالسوء من القول؟ الجهر بالإساءة إلى أحد. السوء من القول اللي هو إيه؟ في قول سيء يعني أنت لما تسمعه يضايقك، او لو عرفت ان هو اتقال عنك يضايقك يسوءك، شتيمة، خوض في عرضك، كلام عليك بطريقة مش ظريفة، ده اسمه ايه؟ السوء من القول. ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل عبادي يقولوا التي هي احسن ان الشيطان ينزغ بينهم. يبقى ربنا امرنا ان احنا نقول ايه؟ نقول الكلام الطيب وما نقولش الكلام الفاحش. الكلام الفاحش اللي هو ايه؟ الشتيمة. الله لا يحب الكلام الفاحش، لا يحب الجهر به ولا الإصرار به. يعني هو الله لا يحب الجهر بالسوء من القول. لكن هل ممكن واحد يقول طب هو لا يحب الجهر ممكن يحب السر بالسوء من القول؟ هو لا يحب القول الفاحش مطلقا ولا القول الذي يسيء الناس فيه بعضهم إلى بعض مطلقا. يعني ربنا لا بيحب الغيبة ولا بيحب الشتيمة ولا بيحب الألفاظ السيئة ولا بيحب الخوض في الأعراض ولا بيحب نقل الكلام يؤدي إلى الوقيعة. الله لا يحب القول السيء، كل الأقوال السيئة ربنا ما بيحبهاش وبينهى الناس عن فعلها. كل الأقوال السيئة، كل الأقوال السيئة. لا يحب الله الجهل بالسوء ولا الإسرار بالسوء من القول. لكن هنا ربنا قال ايه؟ لا يحب الله الجهل بالسوء من القول. ليه ذكر الجهل هنا؟ قالوا الآيات نزلت في قولين على سبب نزول الآيات. قول ان واحد استضاف واحد والضيف له حق، حق الضيف ان هو يكرم، فالراجل راح نزل عند الراجل المضيف، وبعدين الراجل المضيف ده ما قدملوش لأكل ولا شرب ولا اهتم بيه، فالراجل الضيف ده حس بالمهانة ان انا نازل عند ناس غريب، انا غريب ونازل ضيف عند ناس، وكان واجب عليهم ان هم واجب يعني يأثمون شجعا، كان واجب عليهم ان هم يأكلوني ويشربوني ويهتموا بيا، وهم عملوا ايه؟ وهم طنشوني، بخسوني حق. فالراجل طلع يتكلم ويقول ده الناس دي ناس بخلة، فاتكلم عليهم فجهر بالسوء من القول. في قول آخر في سبب نزول الآية إن أبو بكر الصديق كان يجلس وكان بينه وبين رجل شيء، ورجل استغل إن أبو بكر الصديق جاي في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، وقام جاي داخل جوه المسجد وقعد يشتم في أبو بكر الصديق. تخيل كده، أنت راجل ليك مكانة، وهذه المكانة يعني يعظم فيها الوقار إذا كانت في المسجد، واستغل بقى الراجل ان ابو بكر الصديق جوه المسجد وان هو مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبدا ايه يقدح فيه. فابو بكر الصديق سكت ما رضاش يرد، وبعدين الراجل زودها قوي، وابو بكر الصديق قاعد يعني انت بتعرف تتكلم وانا ما بعرفش اتكلم مثلا، فبدا ابو بكر الصديق ايه يرد عليه. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلسه فقال: يا رسول الله شتمني ولم أرد، فلما رددت قمت. قال: كان هناك ملك يرد عنك، فلما رددت حضرت الشياطين ولا أجلس في مجلس فيه شيطان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو بقى الصديق ما كانش مفروض انك ترد، خلاص هو بيجهر بالسوء من القول، فانت تعمل ايه؟ اعفو. هنا ده مقام من المقامات العالية من أخلاق الجميلة في الدين، إن ربنا بيقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني إلا المظلوم. طب المظلوم ينفع إن هو يجهر بالسوء من القول؟ قالوا في حدود، والسوء من القول اللي مأذون للمظلوم فيه إن هو يتكلم فيه اللي هو في حدود إنه ياخد حقه. يعني ينفع إن أنا أروح أقول فلان ده ظلمني واخد حقي؟ لو انا مظلوم ينفع. طب ينفع اضح في عرضه؟ ينفع اشتم فيه شتايم هي مش فيه؟ لا، ما ينفعش. لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. لي الواجد يعني لو واحد عليه فلوس وواحد قلت له بعد اذنك يا يحيى هات الفلوس اللي عليك، قال لي مالكش فلوس عندي، او والله اصل انا معسر ومش معايا فلوس، وربنا لما يديني فلوس بقى لما ربنا ييسر لي ابقى انا ايه ابقى انا اديك فلوسك حين ميسره. وبعدين ببص لقيت يحيى راح شاري عربيه جديده او شاري تليفون جديد، فبقول له: يا يحيى انا عليا انا ليا فلوس عندك. فيحيى ده يجد ما يسد به الدين، لكنه ايه بيتلوى عشان ما يسدليش ديني. فإنما أصلاً قال: لي الواجد، يعني إذا وجد ما يسد به دينه ثم تولى وتلوى عن أن يسد الدين، يحل عرضه وعقوبته. يحل عرضه يعني إيه؟ يعني يحل لي إن أنا أقول للناس: يحيى ده راجل معاملته سيئة، راجل جشع، راجل بياخد حقي، راجل واكل حقوقي. يحل لي إن أنا أعمل ده. طب يحل لي إن أنا أفرض عليه غرام التأخير؟ يعني اقول له: انت كان عليك 100,000 ب110؟ لا، كده بقى اسمه ربا. فيقوله يحل عقوبته الا العقوبة المالية، لكن يحل ان انا ايه اعاقبه وشهر بيه واتكلم في عرضه. ده شهري بالسوء من القول. طب ينفع بقى اخد في عرضه واقول ده امه بتعمل وابوه بيعمل واخته بتعمل واخوه واخته وابنه بيعمل؟ لا، ما يحلليش ده. عشان كده ربنا قال: الا من ايه من ظلم. وكأن المسوغ الوحيد لأن تجهر بالسوء من القول في أحد هو إيه؟ هو إن أنت تكون مظلوم وإن هو يكون ظالمك. لما جاء رجل يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من الجيران، قال له: جيراني بيزوني أعمل إيه؟ فأنا واصل قال له: اصبر. قال له: بيعمله وبيعمله وبيعمله ومش عارف أصبر. قال له: خلاص حط حاجتك في الشارع، واللي راح واللي جاي الناس لما تسألك قول لهم: وانتوا ايه اللي يقولك ايه اللي مطلعك وحط حاجتك في الشارع كده ليه؟ قول لهم: عشان جاني بيزون. فلما فعل ذلك الناس كلها راحت على الجيران: انتوا بتؤذوا جيرانكم، انتوا ناس سوء. فكان ضغط مجتمعي على ليه؟ على هذا الذي اذى جاره فارتدع. ده جهر بالسوء اذن فيه الشارع. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اذن شرعا ان الانسان يجهل بالسوء من القول في حالة واحدة اللي هو ايه؟ لا الا من ظلم. فيما سوى ذلك ربنا سبحانه وتعالى لا يحب الجهل بالسوء من القول. ليه ما يحبش الجهل بالسوء من القول؟ يعني ليه ان انا عندي مشكلة قاعد احكيها في وسط الناس كده؟ ليه ربنا ما بيحبش انك تقعد تحكي اقوال فاحشة وافعال فاحشة؟ يعني الناس بتتناقل الاقوال الفاحشة والافعال الفاحشة، يقول لك ما تعرفش ده فلان عمل كذا، ما تعرفش ده فلان قال كذا، ما تعرفش ده فلان عملت كذا، ده اسمه فحش من القول. ربنا لا يحب هذا الجهل. ليه ربنا ما بيحبوش؟ عشان ده بينزع الحياء من المجتمع، عشان ده بيخلي الناس بعد فترة تعودت على الألفاظ الفاحشة، فتلاقي بقى عادي ودانه بتسمع الشتيمة عادي، وبيسمع الكلام في الأعراض عادي، وبيسمع نقل الأخبار في الأعراض عادي، وبيسمع الكلام الفاحش الموضوعات الفاحشة عادي. يعني بقى بيسمع السوء وبقت أذنه بتستمع وهو ما عندوش مشكلة في ده، وده منكر الله يبغضه. الله لا يحب، إن الله يبغض الفاحش البذيء، الفاحش ده اللي ألفاظه فاحشة. يعني ينبغي إنك أنت تحافظ على ألفاظك. البذيء اللي بيختار ألفاظ سيئة يعبر بها عن ما بداخله، الإنسان ينبغي إن هو يختار ألفاظ جميلة، ويبقى لسانه بيختار كلماته، مش بيبقى أي كلام يجي على باله يجزعه. لا يحب الله الجهل بالسوء من القول. الله لا يحب الجهل بالسوء من القول، ولا الإصرار بالسوء من القول، ولا يحب أن ينتشر القول الفاحش ولا الأفعال الفاحشة في المجتمعات ولا في مجتمع المسلمين. وأذن الله سبحانه وتعالى في نوع من أنواع الجهل بالسوء من القول، في اللي هو إيه؟ المظلوم عليه أن يعفو أو يطلب حقه ولو كان في طلبه لحقه إساءة للظالم. يعني هل أنا لو رفعت أمري لحد يخد لي حقي، مثلا أذاني ولد وأنا مش عارف أخد منه حق، فروحت لأبوه وقلت له ده ابنك عمل فيه كذا وكذا وكذا، هل دي غيبة؟ لما أنا كده بذكره بشيء يسوءه ذكرك أخاك بما يكره، قالوا هذا مستثنى من السوء من القول، لأنه إيه؟ لأنه ظلم، وإنت بتحاول ترفع الظلم عن نفسك. إلا من ظلم. وكان الله سميعا عليما. يعني إيه وكان الله سميعا عليما؟ قالوا أنه لا يحل لك أن تخوض في عرضه، إنما لك أن تشكوه إلى الله، والله يسمع الدعاء عليه ويسمع الشكوى منه وعليم بأحوال الصدور، وكان الله سميعا عليما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما آذته قريش دعا عليه وقال اللهم سنين كسنين يوسف، اللهم عليك بمضر، وقال اللهم عليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وبي جهل بن هشام، فالنبي عليه السلام دعا عليه وقال اللهم عليك بجعل وزكوان وبني لحيان، والله وقال اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. لما اليهود قاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه. وكان الله سميعا عليما، ان ربنا سبحانه وتعالى اذن لك في ان تشكوه من الله. يبقى ربنا لا يحب الجهل بالسوء من القول مطلقا، الا من ظلم. لو ظلمت ماديا لك ان تتكلم في حقك فقط، وليس لك ان تخوض في عرض من ظلمك. طب افرض هو عدو كافر وبيخوض في عرضي، هل لي ان انا اخوض في عرضه زي ما هو خوض في عرضي؟ يعني لو عدو كافر بيخوض في عرضك، هل انت اذن لك الشارع انك تخوض في عرضه؟ لا، لم يأذن لك في هذا. بس هو عمل كده، هيقول لك الشارع هيقول لك ايه؟ اجهر بانه ظلم، اجهر بانه فاحش، لكن لا تخوض في عرضه. لا يجوز لك ان تتعامل باخلاق الناس، انما عليك ان تتعامل وفق ما امرك الله به. ان ربنا امرنا ان احنا لا نجهل بالسوء من القول. طب انا ممكن اعاقب، ممكن اخد حقي، اخد حقي، لكن هل اخد حقي بنفس طريقته؟ لا، انا ليا طريقه شرعيه باخد بيها حقي، انا ليا اوامر شرعيه بتبعها، انا مش هعرف اتعامل معاه باخلاقه انما باخلاقي انا. لما جاء اليهود الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك، بياكلوها كده بسرعه يعني، وهم يقصدون السلام يعني الموت، يعني بدل ما يقول السلام عليك قالوا ايه؟ السلام عليك. السام غير السلام، السلام يعني الامان، السام يعني الموت لك، فعدوا بسرعه السلام عليك. على ايه؟ على اعتبار ان هي هتعدي. الستات بتدقق في التفاصيل، مين اللي لقط الكلام؟ ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها، فقالت وعليكم السام واللعنه وغضب الله. ردت فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تقولي هذا، انا قلت عليكم وخلاص. هم قالوا السلام عليك، قلت لهم عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما يقولون وما يقصدون، لكن كان رده رد مبنى على الشرع. وهنا بيعلمنا انه لا ينبغي للرجل ان يكون فاحش. فكرة انك انت تستمري الالفاظ السيئة، النهاردة الشباب بيسلموا على بعض بالسلام، بالشتيمة، بالفاظ سيئة، بالسوء من القول، بيسلموا على بعض بالشتيمة، بيدخلوا مع بعض في الشتيمة، بينقلوا على بعض فيديوهات، بينقلوا مع بعض فيديوهات فيها شتيمة، بيتناقلوا حكايات كلها فاحشة. فربنا سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، قال لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. لا يحب، لا ينبغي أن يكون هذا في أوساط المسلمين، لا ينبغي أن يكون الكلام الفاحش على لسانك. وما لعمل إيه؟ اختار ألفاظك، اختار كلماتك، مش مش مش مش حاجة كويسة إنك بتعرف تشتم. كل الناس بتعرف تشتم، لكن مش كل الناس تعرف مؤدبة. كل الناس بتعرف تقول ألفاظ سيئة، لكن مش كل الناس تعرف تمسك نفسها. كل الناس سهلة عليها قلة الأدب، لكن صعب عليها الأدب. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. واللي ظلم ربنا سبحانه وتعالى أذن له في أن يتكلم في من ظلمه في مظلمته فقط. يعني أحيانا أنت بتلاقي واحد أنت ما بتحبوش، ما بتحبوش ليه؟ فككها، حاول تفكك الأسباب. ما بتحبوش وخلاص، مرة عمل معاك موقف ضايقك، مرة ما ادكش اعتبارك، انت في الاخر ما بت ايه، مرة قال كلام عكس اللي انت مقتنع بيه، فانت حسيت ان هو ده ايه بالنسبة لك، بقى شمال بقى، يعني شخصيا انت مش حابب تتعامل معاه. هل ده يحل ليك، يحل لك انك انت تقطع في عرضه؟ هل يحل لك انك انت تجعله مكان الشيطان؟ هل يحل لك انك تجهل بالسوء من القول عليه؟ ولا تبقى انسان عدل وانسان مؤدب حتى مع من تبغض؟ قال الا من ظلم وكان الله سميعا عليما، يعني الله احل لكم ان تدعوا ربكم. يعني اللي ظلمك واللي اذاك ادعوا ربك. لما جاء ابن سعد بن ابي وقاص الى سعد بن ابي وقاص قال اعوذ بالله من شر هذا الاتي، ابنه قال له يا رب اعوذ بالله من شره، ابنه هو جاي يدعوه الى ان هو يدخل في القتال مع في قصة الفتنة بين علي بن ابي طالب و سعد عثمان بن عفان وطلحة والزبير، وجاي بيقول لسعد بن وقاص الصحابة مجمعين وبيتقاتلوا على الامر وانت قاعد في واخد عزلة وقاعد لوحدك. سعد بن وقاص شافه من بعيد وكان عنده فراسة، فقال اللهم إني أعوذ بك من شر هذا الآتي، اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ابنه إن هو شكاه إلى الله ألا يجعل الشيطان عليه سبيل عن طريق من يحب، وكان الله سامعا عليما، يعني الله سبحانه وتعالى يسمع دعواتك. ثم قال الله سبحانه وتعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وكان الله سبحانه وتعالى يقول إذا قدرت فاعفو، فالله قدير وهو يعفو. لما كن قادر تاخد حقك ندب الله إلى العفو في كل الحقوق الحياتية، أي حق ليك تعرف تعفو عنه اعفو. اعفو ليه؟ اعفو حتى يعفو الله عنك. قال في القصاص في الدم، فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع معروف واداء اليه باحسان. قال لو عفيت ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنك. في القصاص واحد قتل لك واحد. في الاعراض قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. كل الأموال ندب الله إلى العفو فيه. الأعراض كلم عليك وخطف عرضك وشتمك ندب الله إلى أن تعفو. والعفو دائما بيكون عند الايه؟ عند المقدرة. اوعى تقول انت بتاخد على فكرة تقول لي هعفو، تعفو فين؟ هو انت قادر تعفو اصلا؟ انت قادر تاخد حقك؟ العفو بيكون امتى؟ لما يكون قوي تقدر تاخد حقك وهتاخد حقك وبعدين تعفو. فربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر انه يبغض الجهل بالسوء من القول ذكر انه يحب الخير والالفاظ الخيرة والافعال الخيرة سواء في السر او في العلن. قال ان تبدو خيرا، يعني ايه تبدو خيرا؟ الأصل في الإنسان لما بيعمل خير إنه بيحب إنه هو يكتمه حتى يكون بينه وبين الله. يعني الأصل إن الإنسان ما يعملش الخير ويقعد يقول للناس تعالوا أقول لكم ده أنا كنت صايم امبارح وكنت الليل كمان وبجيب أوضة القيام بتاعي على طول وبقول أذكاري. أنت بتقول ده رياء ولا بتقوله لله؟ طبيعي إن الإنسان المؤمن يجتهد ان هو يخفي اعماله الصالحة بينه وبين الله، لكن احيانا مهم انك انت تقول، او احيانا بتظهر. فلو ظهرت ان تبدو خيرا، تبدو خيرا يعني لو انكم اظهرتم الصيام او اظهرتم الصدقة، يعني انت بتخفي الصدقة وده له ثواب عند الله، صدقة السر تطفئ غضب الرب. لو انت طلعت في السجر كده حاجة ما حدش يعرف عنها حاجة خالص، وقمت بينك وبين ربنا وما حدش يعرف عنها حاجة خالص، ولا عايز انك تذكر ولا تعرف، هذه تطفئ غضب الله عليك، هذه ترفعك درجات، هذا يكون لك به منزلة عند الله مختلفة عن باقي العباد. من السبعة الذين يجعلهم الله في ظل يوم القيامة مختلف عن باقي العباد في حر القيامة. قال ورجل أنفق فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. يعني إيه لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه؟ يعني إيده الشمال مش عارفة الجيب اليمين في إيه، هو خد اللي في جيب اليمين وطلعه من غير ما يعد بالشمال. يعني أخفى عن باقي، أخفى عن نفسه، يعني بالغ في الإخفاء. فأحيانا إنك تخفي الصدقة لها مكانة عند الله، لكن أحيانك بتبديها حتى يتأسى بها الناس، لها مكانة أيضا عند الله. فربنا سبحانه وتعالى يقول إن تبدوا خيرا، يعني لو أبديتم الصيام، لو أبديتم الصدقات، لو أبديتم الصلوات، لو أبديتم الأذكار، لو أنك أبديت، لو أنك أظهرت فعل صالح تفعله بينك وبين الله، إن تبدوا خيرا أو تخفوه، يعني أو تخفوه أو تخفوا هذا الخير. خد بالك الخير عكسه إيه؟ الشر. والسوء عكسه إيه؟ الطيب أو الحسن. ربنا بيقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. اتكلم على الايه؟ على القول. قال لك اوعى تجهر بالقول السيء. امال اظهر ايه يا رب؟ اظهر الخير. اظهر الخير، الخير ده ايه؟ نفع للناس. اظهره او احيانا اظهره واحيانا اخفيه. وربنا بيقول لك سواء انت اخفيت او اظهرت الخير، ما دام انت بتعمل خير وبتقول خير ربنا هيجازيك عليه. طب افرض الناس اذتني، افرض الناس اذتني؟ لا، انا بقول لك الناس هتاذيك، دي مش ده مش افتراضيه. الناس اذوا الله ورسوله، فوطن نفسك على ان الناس هتاذيك، يعني ما توطنش نفسك على ان الناس هتايه هتطبطب عليك، وطن نفسك على ان الناس مؤذيه، خليتها كده. لما يقعدوا مع بعض هيؤذوا بعض، لما يؤذوك تعمل ايه بقى؟ اعف. قال ان تبدو خيرا او تخفوه، ده من عند نفسك. لما انت تتعامل مع الناس اتعامل بالخير سواء اظهرته او اخفيته، وربنا يعطيك عليه. طب لو الناس اذتك هتعمل ايه؟ عادي ياخد حق، خد حق، لكن في مقام اعلى منك انت تاخد حقك، اللي هو مقام اسمه العفو. اعفو يعفو الله عنك، انك انت لما بتعفو ذلك من عزم الامور، ده من الامور التي تحتاج الى عزيمة، تحتاج الى نفوس عالية. قال او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قديرا. كان ربنا بيقول ابو بكر الصديق الله لا يحب ان تجهر بالقول امامه هذا الرجل الذي جهر عليك بالفحش. طب هو جهر عليه بالفحش اعمل ايه؟ قال له ادفع بالتي هي احسن. ادفع يعني ايه؟ واحد بيجم عليا وانا عايز ادفعه عني. فربنا بيقول ادفع ايذاء الناس بالاعمال الصالحة بينك وبين الله مع المسلمين. وبعدين لو واحد من المسلمين اذاك اعمل ايه؟ ممكن اخد حقي؟ ممكن. فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليه. لكن ربنا سبحانه وتعالى ذكر ان العفو اقرب للتقوى، وهنا قال او تعفو عن سوء فان الله كان عفوا قدير. فقال لك لو ما عرفتش توصل خير للناس اعفو عن مساوئ الناس، اعفو عن مساوئ الناس اللي جيالي انا بتأذيني انا، ولا اعفو عن مساوئ الناس العامة؟ نقول اصعب لما تعرف ان في حد عنده بيعمل معصية، في حقوق عامة او في حقوق مختلفة، او انه بيعمل معصية في حقك انت، اول حاجة انت بتفكر فيها نفسك. فربنا قال لك ايه؟ اعفو في حقك. طب حقوق الناس، الناس اللي تعفو فيها انت مالك، لكنك انت تعفو في حق الناس لا مالكش، لكن لك انك انت تحضهم على العفو، تدعوهم الى العفو. لكن ايه هو عايز ياخد حقه؟ ياخدوا حق، هو حق. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر انه لا يحب الجهل بالسوء ويحب الخير سواء أبداه أهل الإسلام أو إيه أو أخفوه. والله يحب سبحانه وتعالى العفو عن من ظلمنا إذا قدرنا على أخذ حقوقنا. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه وكان الله فإن الله كان عفوا قديرا. يعني الله سبحانه وتعالى قدر عليك وعلى أن يعاقبك بذنوبك لكنه عفى عنك. تمام كده؟ فندب إلى العفو. يبقى أنت لما يكون لك حق ممكن يكون على خريطة تصرفاتك مساحة اسمها مساحة العفو ولا لا؟ ممكن لما حد أذاك أو ضايقك ممكن يكون في تصرفاتك في مساحة تصوراتك إنك تقول معلش أعفو أعفو أنا عشان ربنا يعفو عني، ولا أقول لا أنا هاخد حقي تالت ومتلت. ليك إنك تاخد حقك، لكن خلي دايما عندك في تصوراتك مساحة اسمها مساحة الايه؟ العفو. وخصوصا مع أهل الإيمان، لما الإمام أحمد بن حنبل وده إمام من أئمة المسلمين سجنوه وضربوه وكانوا بيجيبوا له جلاد يهودي يضربوا علشان يقول فتوى معينة، وهو كان رافض يقول الفتوى دي. يعني هو عالم حديث عنده مسند اسمه مسند الإمام أحمد، وعالم فقيه أفتى في كل مسائل الدين، جمعوا له بعد كده مسائل في الدين كله وعملوها مذهب بس اسمه مذهب الحنبلي. هو ما كانش عامل المذهب، إنما هو كان إيه؟ كان بيعلم الناس، فكان بيفتي، فالناس بتسأله فبيفتي، فالناس بتسأله فبيفتي. فبعد ما مات اكتشف إن هو الراجل ما فيش حاجة في الدين ما جاوبش فيها، فعملوا له إيه؟ مذهب. وكان إمام من أئمة العبادة والعقيدة، حتى أنه سمي إمام أهل السنة والجماعة. إمام أحمد في عصره كان فيه خليفة اسمه المعتصم. المعتصم ده كان بيجيب له أحمد يعذبه عشان يفتي فتوى الإمام أحمد شايف إنها مش دين. وكل ما يسأله يجاوب نفس الإجابة، كان بتتكلم عن القرآن. كل ما يسأله يقول له القرآن، يقول له كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يقوموا ضربينه يوضحوه شوية يضربوه تاني، فضلوا يضربوه سنين ومنعوه من الفتوى ومنعوه من الحركة ومنعوه من انه يلقى الناس. وبعدين مرت الأيام وواحدة استنجدت بالمعتصم فقالت وا معتصمان، كان أذاها الكفار. فالمعتصم هب لنجدة المرأة وقال من المعتصم إلى كلب الروم لا سيرن لك جيشا أوله عندك وآخره عندي. لما الست اتأذت كفار ضربوها، فبتقول يا جماعة ما فيش حد من المسلمين يحميني ومعتصمان. المعتصم كان وقتها الخليفة رئيس الدولة. فبعد فترة جاء المعتصم أو جاءوا يطلبون العفو من الإمام أحمد. مرت الفتنة والست ماتت وجيش الروم اتهزم، وبعدين بيقول الإمام أحمد اعفوا عن المعتصم. قالوا اعفوا بقى عنه، ده راجل يعني ايه، هو طالب العفو، ما هو له حق ياخده عند ربنا. فقال لقد عفوت عنه منذ أن سمعت كلام المرأة. قال لهم والله انا اصلا عفوت عنه من زمان، يعني انا ماليش حق. هو اسقط حقه. ليه اسقط حقه؟ حتى يعفو الله عنه. يقول لك انا راجل صاحب ذنوب، ما منا الا وله ذنب يخاف ان يلقى الله به. فقول انا لما اكون واحد علي حق او ليا حق عنده وانا اترك الحق ده ربنا سبحانه وتعالى يعفو عني بعفوي عن الناس. النبي عليه الصلاة والسلام بيحكي قصة في هذا العفو، أن رجل لم يفعل خيرا، يعني واحد عاش عمره ما كانش بيعمل أعمال صالحة، غير أنه كان يعفو عن المعسر، كان غني فكان يسلف واحد، يقول له واحد يجي له يقول له لو سمحت أنا عايز فلوس، يقول له خد فلوس، بعد كده يقول له هديك بقى إمتى، يقول له أجيبها بعد سنة، يعدي السنة يقول له فين الفلوس، يقول له والله أصل أنا مش معايا فلوس، أنا معسر في عسر، انظرني انظرني الى ميسرة، يقول له لا لا انت مش معاك فعلا، يقول له مش عارف، خلاص انا وضعت عنك الدين ده خالص، اعتبره مش موجود. فناداه الله سبحانه وتعالى وادخله الجنة، فقال بما يا رب؟ فقالوا نحن احق بالعفو منه، ان الراجل ده كان بيعفو عن الناس وربنا سبحانه وتعالى اعظم عفوا، فقال نحن احق بالعفو ايه منه. يبقى ربنا ندبنا الى ليه؟ الى ان نعفو عن السوء ولا نتكلم بالسوء الا من ظلم، واذا ظلم له ان يتكلم في حدود مظلمته. ثم قال ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. في ناس بتقول لك كده عمر الأيام ديت، يقول لك أنا مؤمن بربنا بس ماليش بقى موضوع، ماليش دعوة بموضوع الرسالات ده، يعني أنا مش مع القرآن ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الرسل، أنا بس مؤمن بربنا، الكون ده أكيد له إله، بس الرسل لا أنا مش مؤمن بالرسل. في ناس بتقول كده، في ناس بتقول انا ممكن انا اؤمن بموسى ولا اؤمن بعيسى، اليهود. في ناس بتقول انا اؤمن بموسى وعيسى والتوراة والانجيل ولا اؤمن بمحمد والقرآن صلى الله عليه وسلم، صح؟ فربنا سبحانه وتعالى بيقول ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، كفروا بالله، وكأن هناك علاقة وطيدة متلازمة بين الله ورسله، لا يثبت لك إيمان بالله حتى تؤمن بالرسل، لأنك أبدا لا تستطيع أن تعرف الله إلا من خلال الرسل. اوعى تتخيل أنك بعقلك هتعرف توصل لربنا، أنت تحتاج إلى الرسول أكثر من احتياجك للطعام والشراب. تعرف توصل لربنا بعقلك؟ قل لي كده، هتعرف تصلي إزاي؟ هتعرف تصوم ازاي؟ هتعرف تزكي ازاي؟ هتعرف تدعو ازاي؟ هتعرف تحج ازاي؟ هتعرف الصدق ازاي؟ تعرف معالك؟ هتعرف الغدر والظلم ازاي؟ امك ما تعرف الحق ولا الشرع بعقلك، اخر عقلك يعرفك ان الكون له اله، لكن يعرفك من هو الله؟ صفاته ايه؟ اسماؤه ايه؟ سننه ايه؟ يتعامل ازاي؟ ثوابه ايه؟ عقابه ايه؟ جنته ايه؟ شرعه ايه؟ قدره ايه؟ مش ممكن عقلك يعرف يوصل الى الله سبحانه. ذلك متلازمة، انك ابدا لا تستطيع ان تؤمن بالله الا من خلال ما ارسل الله به الرسل. في ناس تقول لك ايه؟ انا هؤمن بربنا بس مش مؤمن بالرسل، دول اسمهم ايه؟ اولئك هم الكافرون حقا. قال ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله، عايز يفرق، يقول لك ايه؟ لا انا مؤمن بربنا بس الرسل لا، انا مؤمن بسيدنا موسى وسيدنا عيسى بس سيدنا محمد لا. قل له وايه دليل، ايه دليلك على ان موسى نبي؟ لو عندك دليل على ان موسى نبي، هو هو نفس الدليل على ان محمد نبي صلى الله عليه وسلم. لو انت ما عندكش دليل ان موسى نبي، يبقى انت مش هينفع تؤمن بموسى. نفس الدليل الذي امنت به ان موسى نبي صلى الله عليه وسلم، هو هو نفس الدليل الذي ستؤمن به ان عيسى نبي صلى الله عليه وسلم، هو هو نفس الدليل الذي تؤمن به ان النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ نبي صلى الله عليه وسلم. واي محاولة للتفريق محاولة جائرة ظالمة، انك ما عندكش معيار. قال إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. قال له والله أنا أؤمن بالمسيحية بس مش مؤمن بالإسلام. قال له أنت كافر، لأن مقتضى إيمانك بالمسيحية وأن رسول عيسى عليه السلام رسول أنك تؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كفرت بمحمد لأنه لا دليل عندك فإنه بالتلازم ستكفر بعيسى عليه السلام وستكفر بموسى عليه السلام. قال ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. يعني بين ذلك سبيلا؟ يعني بين الإيمان بالله وبين الإيمان بالإيه؟ بالرسل. ينفع يبقى في سبيل بينهم ولا ما متلازمة؟ متلازمة. لا يثبت لك إيمان حتى تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشيء. قال أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهين. يبقى الإيمان بالرسل متلازم مع الإيمان بالله، والإيمان بالرسل متلازم مع الإيمان برسول. يعني لو أنك آمنت أن إبراهيم رسول فإنه حق عليك، فإنه حقا عليك أن تؤمن بأن جميع الأنبياء والمرسلين رسل من عند الله، صح ولا غلط؟ يعني إيه الدليل أن سيدنا عيسى سيدنا موسى رسول؟ هقول رسالته أنه دعا إلى وحدانية الله. هقول أخلاقه، هقول نزول التوراة، هقول آيات التي كانت معه، هقول إخبار الأمم السابقة عنه أو إخبار الله عنه، تخليد الله لذكراه. طيب إيه بقى الدليل على سيدنا عيسى رسول؟ هي هي. طيب إيه الدليل على سيدنا محمد رسول؟ هي هي، مع إضافات أنه ما من نبي كان معه آيات دالة على وحدانية الله وعلى أنه رسول من عند الله إلا وأوتي النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآيات وأكثر. لذلك قال ما من نبي إلا وأوتي معه ما آمن عليه الناس، وكان الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو الله أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الأمة تلت أهل الجنة لوحدها، ثم قال صلى الله عليه وسلم نصف أهل الجنة، نص أهل الجنة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، والنص الثاني من باقي الأمم من أول آدم إلى يوم القيامة. فكل الآيات التي كان معها كانت مع الأنبياء كانت مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك لا يثبت لك إيمان حتى تؤمن بجميع الايه الرسل. إن لما ادعت اليهود والنصارى أنهم أتباع لإبراهيم، فقال الله سبحانه وتعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إنهم ادعوا أنهم مؤمنون فربنا سبحانه وتعالى كذبهم، قال لهم لا أنتم إيه؟ أنتم كفرتم. إمتى كفروا؟ لما رفضوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نختم الكلام، إن الله لا يحب الجهل بالسوء من القول، وإن الله يحب إبداء الخير أو إخفائه سواء في معاملة الناس وأخلاق مع الناس، والله يحب العفو عن الإساءة التي تنالك من قبل الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله لي.